بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتبى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما. ثم ما بعد، حديث الثاني قوله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر معروف معلوم، وقد جعله الله عز وجل فتح من الله للمؤمنين وغنيمة وقعت بعد الحديبية. قال يوم خيبر لأعطين الراية، الراية المقصود بها ما يرى أو مأخوذة مما يرى، وهي العلم الذي يكون في الجيش أو يرفع حتى يعرف أن هذا الجيش هو جيش المسلمين أو غيره. لأعطين الراية رجلا، أو قال غدا، وهذا من يعني حسن لفته عليه الصلاة والسلام وجذبه يعني تطلع المسلمين وتطلع الصحابة لما يحب أن يقول. قال لأعطين الراية غدا رجلا. ما صفة هذا الرجل؟ قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذا فيه أيضا إثبات لعقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة، من أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، الله عز وجل يحب عباده المؤمنين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأيضا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبونه. فالله عز وجل يحب ويحب، ومحبته محبة حقيقية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة المخلوقين. ومحبة المخلوقين لله سبحانه وتعالى معلومة ليست أيضا هي كمحبة الله عز وجل. وأما تأويل من أول المحبة من الله عز وجل بأنها الإرادة أو المشيئة، وأول محبة المؤمنين أو أولها بإرادة الثواب، فإن هذا لا يصح. قوله يفتح الله على يديه، يفتح الله، هذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام الغيب، علم من أعلام النبوة، حيث أخبر بما سيقع غدا، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح على يديه، فبشر المؤمنين بالفتح. وأيضا مدح هذا الذي سيعطى الراية بأنه يحب الله عز وجل وأن الله يحبه، وكذلك من يعني مكانته وفضله أن الله سبحانه وتعالى يجعل الفتحة على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم. بات البيات من الليل، البيات هو النوم في الليل. قوله يدوكون ليلتهم كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يخوضون في من يدفعها، وفيه الحرص على الخير والتنافس فيه أيهم يعطاها لما سمعوا من فضلها. وأيضا فيه يعني فيه بيان لطريقة طالب العلم أو للداعي إلى الله عز وجل بأنه كيف ينبه الناس لما سيقول، لما سيقول، لأنه إذا أطلقت الكلام أو رميت بالكلام رميا قد لا ينتبه له الناس، لكن إذا كان عندك أسلوبا في شد انتباههم لما ستقول فسيكون أحرص إلى معرفة ما تقول. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ويفوزوا بها، فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ وهذا يدل على فضله وعلى كرمه عليه رضي الله عنه وأرضاه. قيل هو يشتكي، أي هو مريض وفي عينيه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له من يدعوه أو أنه هو الذي دعاه. وقوله فأرسلوا إليه، وفي رواية فأرسل إليه كما في رواية الإمام مسلم. قال: فأتي به أو أتى به، فبصق عليه الصلاة والسلام في عينيه. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا هي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه برئ من لحظته ودعا له. وأيضا فيه دلالة على أن الرقية تكون بالقراءة وتكون أيضا بالنفث، فإذا قرأ القارئ في الرقية فإنه ينبغي له أن يتبع ذلك بالنفث. فبرئ كأن لم يكن به وجع، بل إن عينه هذه كانت أفضل من عينه الأخرى، أو كان يعني وجع كأن لم يكن به برئ، فكلم به يكون به وجع. قال: فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، أي انفذ على مهلك بسكينة وتؤدة، وارفق بالناس حتى تنزل بساحتهم، ساحتهم المكان الذي قريب به أو المكان الواسع الذي يقرب منهم. ثم قال: ادعهم إلى الإسلام. هذا الشاهد من الحديث على الباب، أمره بأن يدعوهم إلى التوحيد. الإسلام المقصود به هنا التوحيد، لأن الكافر أول ما يدعى إلى أن يقول لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد. وإذن هذا هو الشاهد من الأثر أو من الحديث على الباب. قال: فأخبرهم بما يجب عليه من حق الله تعالى فيه. وهذا أيضا فيه بيان، فيه أن طالب العلم أو أن الداعي إلى الله عز وجل ينبغي أن يكون رفيقا بمن يعلمه، وأن يكون يوصل الحق إليه. وفيه أيضا سماحة الإسلام ورحمة الإسلام بالناس، أنه لا يبدأهم بالقتال وإنما يدعوهم إلى الدين، يدعوهم إلى الإسلام، فإنهم اهتدوا وأجابوا فذلك خير، هو المقصود، فإنهم أجابوا واهتدوا فذلك المقصود، لأن القتال والجهاد في الإسلام ليس المقصود فيه مجرد الغنائم أو مجرد القتال، وإنما المقصود به دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. قال: فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هنا أيضا ترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهداية الكافر أو هداية الناس خير من يعني خير أو كهداية الكافر في مثل هذه الحال خير من قتله، فيحرص على أن يهديه. ثم قال: خير لك من حمر النعم، أي الأفضل الإبل، فإن الإبل هي على أحوال أو على ألوان، منها الأحمر يسمى حمر، وهي أجاود الإبل في عند العرب، فيقول كأنها هداية رجل واحد خير لك من أفضل المال، من أفضل المال، وهذا فيه أيضا يعني ترغيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كانت الدعوة إلى الله عز وجل من أهم ما ينبغي أن يشتغل به أهل العلم وطلبة العلم. نعم. من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيراً لو دعا إلى الحق فهو يدعو نفسه، لقوله لمعاذ ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله لعلي رضي الله عنهم فادعهم إلى الإسلام، وقوله لأن يهدي الله بك، فهذا كله دعوة إلى الإخلاص. وقوله أن البصيرة من الفرائض، أي البصيرة في الدين، العلم في الدين هو من الفرائض، وهو ينقسم إلى قسمين: أمور لا يعذر الإنسان بجهلها، وهي ما يسمى ما يقوم الدين إلا به، فهذه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، وأمور نفل داخل نفل إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، لقول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل طائفة منهم فرقة ليتفقهوا في الدين. فليس بالضرورة أن الأمة كلها تكون من الفقهاء ومن طلب العلم، وإنما يجب على بعض الأمة، أو يجب على الأمة بمجملها، وإذا قام به بعضها كفى. الرابعة: من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله جل جلاله عن المسبه، لقوله: وسبحان الله وما أنا من المشركين. خامسة: نعم، يكفي من قبح الشرك أنه مسبة لله عز وجل، وإن لم يكن قولا فإنه فعلا. ولا أعظم من أن يعتقد المؤمن أن مع الله سبحانه وتعالى شريكا في إلهيته أو في أسمائه وصفاته، فإن هذا من أعظم القبائح. نعم. نعم، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير، لأن الذي يخالط الشخص أو يخالط غيره قد يعني يتطبع بطبعه ويتأثر باعتقاده أو بسلوكه. نعم. السابعة: كون التوحيد أول واجب، وهذا ظاهر من النصوص كلها، أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو إلى التوحيد، ولذلك يجب على طالب العلم أن يهتم بهذا الأمر في نفسه وفي من يدعوه. الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، هذا واضح في حديث معاذ. التاسعة: أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. لأنه قال: تأتي قوم من أهل الكتاب، واليهود يعرفون معنى لا إله إلا الله ويقولون لا إله إلا الله لكنهم يشركون، ولذلك الإنسان قد يكون عنده علم لكنه على غير هدى. نعم. وهذا ظاهر في الحديثين كلاهما. نعم. لقوله: ادعوا شهادة الله، ثم ذكر الصلاة، ثم ذكر الزكاة. نعم. الثالثة عشر: مصرف الزكاة، يعني قوله: فترد على أغنيائهم، يعني ذكر الأغنياء، تترد على فقرائهم، ذكر الفقراء، والفقراء من مصارف الزكاة. نعم. لأن الزكاة محددة وأهلها محددين، ليست مطلقة، والزكاة أحيانا تطلق على الصدقة النافلة، وقد تطلق الصدقة أيضا على الزكاة الواجبة. نعم. الرابعة عشر: كشف العالم شبهة عن، قال: فإنهم أجابوك، فإنهم أجابوك، كذا تبين لهم الأمر. نعم. الرابعة عشر: كشف العالم شبهة عن المتعلم، يعني هذا من العدل كما تقدم. نعم، يعني الواجب على الآخذ الزكاة ألا يأخذ من أطايب المال ولا من رديئه. السادسة عشرة اتقاء دعوة المولود. نعم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب، وهذا من يعني من النهي عنها وشدة النهي عنها وبيان الحق. نعم. يعني يكون علي رضي الله عنه أصيب في عينه، وكذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة، كل هذا من المشقة ويحصل لهم من الجوع والحاجة، وهذا يدل على بشريتهم وأنهم ليسوا يعني ليس لهم شيء من خصائص الألوهية. التاسعة عشر قوله لأعطين الغاية إلى آخره علم من علم. نعم. هذا كله من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة الحادية والعشرون فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بأن الله يحبه. نعم. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني عندهم غنائم، وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنهم سيغنمون، فلم يعني يأبهوا بهذه الغنائم لأن أمور دنيا تنتهي، لكنهم اشتغلوا بما هو أهم، بالوصول إلى محبة الله عز وجل وكان الله يحبهم. نعم. الثالث والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها، ومنها ومنعها عمن سعى. يعني علي رضي الله عنه لم يسعى إليها، ومع ذلك قدر يعني حاز عليها مع أنه لم يطلبها، فهذا يدل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل يقدر الأقدار، ولذلك الإنسان قد يسعى ويبذل الأسباب في حصول أمر معين فلا يحصل له، وفي هذه الحال يعلم أنه قدر، والله عز وجل لا يقضي للمؤمن إلا ما هو خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له، وإن أصابته سراء فصبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يعني يسعى ويبذل الأسباب لكنه يرضى بقدر الله جل جلاله، لأن الله لا يمكن يختار لك إلا ما فيه الخير وإن كنت ترى أنه على خلاف ذلك. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على يسرك. نعم، ما يكون الإنسان يعني عجل، ولا يكون أيضا بطيئا كل البطء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وسطا في مشيته، وسطا بين اليهود والنصارى، فاليهود تجدهم في مشيتهم إيش يفعلون؟ يمشون بسرعة، يسرعون في مشيهم، والنصارى على العكس من ذلك يسحبون أقدامهم سحبا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه وسطا بين هاتين الطائفات، حتى في المشي خالفهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يجب مفارقتهم في ديننا وفي عاداتنا وفي ما من شأنه يتعلق بالمفارقة. نعم. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. نعم، وهذا الشاهد يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى التوحيد، الإسلام والتوحيد والإيمان والدين، هذه ألفاظ يستخدم بعضها في بعض، قد يقال الإسلام يراد به التوحيد، لأن الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام لله بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالإنقياد، ويتضمن الاستسلام ضده، وهو الاستسلام لله لا لغيره، فالاستسلام لغيره وطاعة غيره منافية لي الإسلام، فالإسلام هنا بهذا المعنى هو التوحيد، وقد يطلب الإيمان كذلك هو التوحيد، والتوحيد هو الإيمان والإسلام، فهذه من الألفاظ المترادفة، لكن إذا اجتمعت دل كل منها على معنى. نعم. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن يروا قبل ذلك وقوتهم. يعني اليهود كانوا سكنوا خيبر، وكان بعضهم في المدينة، وقد دعوا إلى الإسلام، ومع ذلك لما أراد قتالهم دعاهم مرة أخرى، فليست دعوة الإسلام خاصة بمن لم يدعى أصلا. نعم. وأيضا حتى قضية مثلا الإنسان العاصي أو المبتدع أو الفاسق يكرر عليه الدعاء والتنبيه والموعظة، لعل الله عز وجل يفتح على قلبه. نعم، هذه هي الحكمة، أن تعرف كيف توصل المعلومة، توصل الحق، توصل الدين، وأيضا تعرف حالهم وتخاطبهم بما يكون سببا لاهتدائهم، لا تخاطبهم بما يكون سببا في إضلال. لأن ليس المقصود هو إقامة الحجة، ليس المقصود من الدعوة إلى الله عز وجل هو إقامة الحجة، وإنما المقصود الهداية. نعم. نعم. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم. الثلاثون الحلف على، لأنه قال والله لئن يهدي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحلف لأي سبب مثلنا الإنسان الحلف على رأس لسانه، وإنما كان لا يحلف إلا عند الحاجة، عند الأمر المهم. ويجوز هنا الإنسان أن يحلف على الفتية أنها حق إذا كان متأكدا بها منها. نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الباب تفسير التوحيد وشهادة الله. قد يقول قائل ليش هنا عاد إلى الكلام على التوحيد وعاد على لا إله إلا الله؟ المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يوصل المعلومة المهمة، وهي أن التوحيد هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، ولذلك نجد أنه يكرر في تفصيله ويكرر في بيانه ويكرر في بيان مكانة أهله ومنزلته ثم صفات أهله، ثم بعد ذلك لعله ختم هذه الأبواب بهذا الباب، ليبين أن التوحيد هو كل شيء وهو مدار كل شيء. ثم أيضا كأن قائلا بعدما عرف فضله ومكانة أهله وما يجب على أهله فيه، كأن قائلا يقول له ما هو التوحيد، بينه أكثر وضحه أكثر، شوقتنا إليه. نعم. طيب، هنا يقول المؤلف، يستدل المؤلف رحمه الله تعالى على تفسير التوحيد بقول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى في معرض ذكر صفات المؤمنين الكمل الموحدين، فذكر من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل نوعي الدعاء، دعاء المسألة، دعاء العبادة. وإذا كان الأمر كذلك أنهم يدعون الله جل جلاله فهم محتاجين إليه، فقراء إليه، وإذا كانوا كذلك فإنه لا يجوز أن يدعوا، لأنه لا حق لهم في الألوهية والعبودية، وإنما هم عباد معبدون مذللون عابدون محتاجون إلى الله عز وجل لا معبودون. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيضا هذه صفة ثانية، أنهم يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه، يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على ضعفهم على فقرهم إلى الله عز وجل. والوسيلة هنا المقصود بها الشيء الذي يوصل إلى المبتغى، يوصل إلى المطلوب. فتقول أنا ركبت السيارة لأصل إلى الحرم، هي وسيلة إلى وصولك، وليس المقصود السيارة وإن المقصود الوصول إلى الحرم. فالوسيلة هو الشيء الذي يوصلك إلى المقصود. فهؤلاء يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعرفون أن هذه العبادة إنما هي وسيلة إلى رضا الله عز وجل، وسيلة إلى إلى إلى إلى إلى دخول الجنة. وإذا كان الأمر كذلك هم محتاجون إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهم عابدون لا معبودون، فكيف يصح أن يتوسل بهم أو يعبدوا من دون الله عز وجل؟ وذلك وصف من صفاته قال أيهم أقرب، أي أيهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيهم أقرب إلى، بمعنى أنهم يتنافسون في طاعة الله، يتنافسون في القرب إلى الله عز وجل. الصفة الثالثة قال ويرجون رحمته، يرجون رحمته ويخافون عذابه. الصفة الخامسة، فدل هذا على أن هؤلاء يعيشون بين حبه سبحانه وتعالى ورجائه، وبين خوفه جل جلاله من عذابه. وإذا كان كذلك فإن هذا كله كما تقدم يدل على أنهم عابدين لا معبودون، إن عذاب ربك كان محذورا. المؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية، وقد تقول ليش ساق هذه الآية في تفسير التوحيد وأين التوحيد في هذه الآية؟ نقول إن من أعظم ما تعلق به المتعلقون وصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى هو التعلق بالأولياء والصالحين. وهؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم من أصلح الصالحين، الأنبياء والمرسلون. فإذا كانوا هؤلاء هذا حالهم، فإنما يدعون الله عز وجل وحده ويرجون الله وحده، فإن الأولى أن تكون مثلهم محققا للتوحيد، تدعو إلى أو يعني يعني تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، تخلص التوحيد لله عز وجل. إذن وفيها أيضا رد على المتمسكين بالأولياء والصالحين. وهذه الآية كما هو معلوم ليس فيها أي دليل على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين، لأن الله عز وجل ذكر أنهم هم الذين يتوسلون بأعمالهم إلى الله عز وجل، فكيف يصح أن يتوسل بهم إلى الله عز وجل؟ فهم ليسوا وسيلة إلى الله، وإنما هم بحاجة إلى الوسيلة إلى الله عز وجل. وفيها أيضا أن الإنسان له أن يتوسل بعمله، أن يتوسل بعمله. نعم، فهذه الآية دلت على معنى التوحيد. نعم. أما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل هذه الآية واضحة في معنى التوحيد، فإن الخليل عليه الصلاة والسلام تبرأ من كل معبود إلا معبودا واحدا، وهي معنى لا إله، ففيه البراءة من كل معبود إلا الله، إثبات لمعبود واحد سبحانه وتعالى. وهنا قال إلا الذي فطرني، فلم يستثني من ذلك إلا الذي فطره، والذي فطره بمعنى الذي خلقني، فإن الفطرة أو فطر الشيء بمعنى خلقه. قال فإن ثم استدل بذلك على أنه جل جلاله سيهديه، قال فإنه سيهدين، فإنه سيهدين. ولذلك الإنسان إذا عمل العمل فإنه ينبغي أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويظن أن الله جل جلاله سيقبله، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، من حسن الظن بالله عز وجل. لكنه ينبغي أن يأخذ الأسباب، في الأسباب الموجبة لقبول العمل، وهي الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل ذلك فليظن بالله ظنا حسنا، فإن هذا من يعني صفات المؤمنين. وهذا الخليل عليه الصلاة والسلام استدل بهذا على أنه مخلص، لما أخلص العمل وذكر أنه مخلصا لله سبحانه وتعالى ذكر ظنه بالله سبحانه وتعالى، وأنه سيقبل منه وسيوفقه وسيهديه، وكذلك كل طالب علم أو داعي. قال وجعلها، أي جعل هذه الكلمة كلمة باقية في عقبه أي في نسله، ولذلك الخليل عليه الصلاة والسلام ويعقوب والأنبياء كانوا يأخذون على أبنائهم ويسألونهم عن من سيعبدون ويأخذون عليهم الميثاق ألا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الحرص على الذرية والحرص على الأبناء أن يكونوا على الحق. إذن هذا الخليل عليه الصلاة والسلام يعني تدبر كيف عبر عليه الصلاة والسلام عن هذه الكلمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت لأجله، فقال إلا الذي فطرني إني براء، ففسر كلمة التوحيد بالبراءة من الشرك، وهذا يدل على أن كلمة التوحيد ليست انقياد فقط وإنما هي براء كما تقدم معنا في الدروس الماضية. فالتوحيد يشمل الاتباع والانقياد والإيمان والإذعان، ويشمل البراءة من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى سواء كانت معبودة محسوسة أو معبودة معنوية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اتخذوا أحبارهم، اتخذوا أي اليهود والنصارى أو النصارى، لأنها قالها لما قدم عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد علق على رقبته سلسالا فيه الصليب، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. وهذا معنى الآية، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل جلاله: اتخذوا، أي هؤلاء أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الرهبان والأحبار هم أئمة اليهود والنصارى، الأحبار أئمة اليهود، والرهبان يعني علماء النصارى. أربابا جاء بكلمة أرباب ولم يأتي بكلمة الآلهة، فالرب مما يدل على أنهم يعني ليسوا فقط أشركوا في الربوبية، بل ليسوا أشركوا في الألوهية، بل إنهم أيضا أشركوا في الربوبية. وكل مشرك في الألوهية فإنه يلزم أن يكون مشركا في الربوبية، لأنه ما توجه إلى متوجه ولا عبد معبود إلا وهو يعتقد أنه يجلب له شيئا من النفع أو يدفع عنه شيئا من الضر. وحتى أصحاب القبور يأتون إلى القبور لأنهم معتقدين أن في إتيانهم وسؤالهم إياهم جلب لشيء من النفع أو دفع الضر، ومن المعلوم أنه لا يملك جلب النفع ودفع الضر إلى الله إلا الله عز وجل. ولذلك لا يكون ولا يقع الشرك في الإلهية والتعبد والتأله إلا بعد أن يقع الشرك في الربوبية، في أن هذا له من أفعال الله عز وجل والقدرة على النفع أو دفع الضر. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي معبودين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنهم يجلبون لهم نفعا أو يدفعون عنهم ضرا. قال: من دون الله، وهذا من باب التأكيد، لأن أنه ليس هناك إله يجب أن يعبد أو يستحق العبادة أصلا إلا الله عز وجل، إلا الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وكذلك اتخذوا المسيح ابن مريم معبودا وإلها من دون الله سبحانه وتعالى. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وأكد سبحانه وتعالى على أنهم ما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى، لكن ظلهم أولئك الأرباب والرهبان من دون الله عز وجل. الشاهد أن هذه الآية دلت على تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ودلت أيضا على أن بعض الناس يعبد غير الله عز وجل، ودلت أيضا على عظم الأمر، وأن العلماء والرهبان قد يكونوا سببا للضلال، فالإنسان ليس له قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتابع أحدا دون أن يكون له من له أو معه من الله برهان. نعم. هذه الآية سيأتي الكلام عليها في باب قول الله تعالى بوب لها بابا. قال باب قول الله تعالى والناس من يتخذون دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، لكن المقصود هنا أن بيان أن البيان التوحيد ومعناه، لأنه الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والمحبة هنا المقصود بها محبة التأله، محبة العبودية، أي يعبدونهم كما يعبدون الله عز وجل، فذمهم الله سبحانه وتعالى أيما ذم، فدل هذا على أن معنى التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأن من عبد الله وعبد معه غيره فليس بموحد. ولذلك المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، المشركين كفار قريش كانوا يعبدون الله عز وجل. إذن ما الشرك الذي يعني والخلاف الذي وقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو في قضية المساواة، هم أنهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره، فيقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإذا شركهم من باب شرك المعية، يعني مع جعلوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، وقد يساوونهم بالله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا الأمر يعني أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين في هذه الآية أن التوحيد هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا فيها أن المحبة يعني هي أصل الإيمان وأصل هي أصل كل عمل، المحبة هي أصل كل عمل، وإذا سلم لك الأصل سلم لك الفرع، إذا سلم لك الأصل سلم لك الفرع، فما من عمل تقوم به إلا الذي يدفعك إليه إيش؟ المحبة. فإذا خلصت المحبة وكانت المحبة لله وحده فإنما سواها أو ما بعدها سيكون خالصا لله جل جلاله. أيضا هذه واضحة في بيان التوحيد في الصحيح، أي في صحيح مسلم. المؤلف رحمه الله تعالى أحيانا يقول في الصحيح ويقصد الحديث الصحيح، وأحيانا يقول في الصحيح ويقصد أحد الصحيحين، وليس له مسلك يعني واضح في هذا، لكنه يعرف بتتبع الرواية. فهنا قوله في الصحيح المقصود صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. الشاهد هنا أنه ذكر كلمة التوحيد وذكر ضدها، ذكر كلمة التوحيد وذكر أنه لا تتم هذه الكلمة ولا يتم الإيمان إلا بعد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرط حرمة الدم والمال على الإتيان بالتوحيد، فدل على أن معنى التوحيد هو الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك وأهله من المشركين. ثم قال حرم دمه وماله وحسابه على الله، وهذا من الأحاديث التي يستدل بها على حرمة دم المسلم. نعم. فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد. طبعا قال المؤلف قبلها إيش؟ وشرح هذه الآية، شرح هذه الترجمة. هذا الذي ذكرت لكم سلفا أن المؤلف ذكر هذه الأبواب هي الأساس في الكتاب وهي الأصل في الكتاب، وذلك إذا فهمت هذه الأبواب فهم ما بعدها من الأبواب. ثم إن الأبواب التي ستأتي هي تطبيق لهذا المفهوم، تطبيق وأمثلة لهذا المفهوم. وذكرت لكم بالأمس أن ما سيأتي بعده إما بيان لأنواع من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، أو بيان للكفر، أو بيان لوسائل الشرك، فكل الأبواب التي ستأتي هي ضرب أمثلة لهذا هذه الأبواب. فإذا فهمت هذه الأبواب فهمت ما بعدها. ولذلك ينبغي أن تكون الأبواب التي بعدها أبواب تطبيقية، ولا تشغل نفسك بالجزئيات، وإنما أشغل نفسك كيف تطبق ما يعني فهمته من هذه الأبواب. ولذلك أيضا سيكون إن شاء الله بقية الأيام في سنكمل الكتاب بإذن الله عز وجل، يعني سيكون دراستنا له أمور تطبيقية لما تقدم. نعم. بين فيها رد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني التوسل بالصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الذي يتوسل به الناس هو التوسل بالصالحين، فإذا كان الصالحون لا يملكون شيئا إذا لا يجوز التوسل بهم. طبعا التوسل كما هو معلوم يعني لفظ شرعي وغلط فيه كثير من الناس، وسيأتي إن شاء الله كلامه في باب الشفاعة. لكن هنا نقول أن التوسل لفظ شرعي ينبغي تحريره، فالتوسل في اللغة هو التوصل، والتوصل إلى طاعة الله وإلى محبة الله. التوصل إلى محبة الله عز وجل لا يمكن أن يكون إلا من طريق واحد، من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو تتبعنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته لوجدنا أن التوسل ممنوع، أو أن الأصل في التوسل المنع، وأنه لا يجوز أن يتوسل إلا بالله وبأسمائه وصفاته. هذا الأصل، لأن التوسل هنا عبادة، والعبادة الأصل فيها المنع، فإذا الأصل في التوسل هو المنع. ثم نعود ونرجع إلى النصوص في ذكر التوسل. هل هناك استثناء من هذه القاعدة؟ نجد أن الاستثناء ورد في بعض الأمور، مثلا يعني أمرنا أن نتوسل بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، فهذا لا إشكال فيه أن يقول الإنسان يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، فهذا توسل بأسماء الله وصفاته. كذلك التوسل بالتوسل باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم بإيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم أعطني كذا وكذا، فهذا كله من الأمور التي استثنيت من التوسل. كذلك أما التوسل بالأشخاص، هذا طبعا التوسل بما ورد، إما التوسل بالأسماء والصفات أو التوسل بالإيمان، التوسل بالأسماء والصفات أو التوسل بالإيمان. أما ما يتعلق بالأشخاص، فهل هناك يعني أشخاص يعني أجاز الشارع أن نتوسل بهم؟ لم يرد دليل في أنه يجوز أن تتوسل بأي شخص بأي مخلوق، بل ورد على العكس من ذلك أنه لا يجوز أن تتوسل بأي مخلوق. وهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى آية الإسراء هي نص في منع التوسل بالأولياء والصالحين، وأعلى ما يتعلق به الناس هو الأولياء والصالحين، فإذا بطلت في الأولياء والصالحين فما دونهم من باب أولى. ولذلك لا يمكن أن تجد حديثا يتوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، أعني بذاته أو بجاهه أو بمنزلته أو بمكانه أو بمقامه، لا تجد نصا في كتاب ولا سنة يجيز ذلك، لكنك تجد نص أو من النصوص ما يجوز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثيرا كان يفعله الصحابة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه إيش؟ يطلبون منه الدعاء. ومن ذلك حديث الضرير، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو له في أن يرد الله سبحانه وتعالى له بصره، فدل هذا على أن التوسل بغير هذه الطرق الثلاث أنه لا يجوز، فيبطل بذلك كل توسل يعني شرعه هؤلاء الناس بغير دليل. نعم، هذا يعني الأصل في التوسل، وهذا تأصيل مسألة التوسل، وأظن الأمر فيها بهذه الطريقة ظاهر، وهذا يلخص لك جميع ما كتب في باب التوسل في هذه النقاط الأربع. نعم. ومنها آية البراءة، بين فيها نعم، وهذا أيضا نقطة قد يغفل عنها الموحدون، يعني يظن أن التوحيد هو فقط وعبادة الله وأن يعبد الله مخلصا له الدين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يكون له دون أن يظهر الولاء للمؤمنين والبراء من المشركين. فالولاء للمؤمنين والبراء من المشركين أصل من أصول الدين. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآن. وقد تقدم ما معنى البراء من الطاغوت وكيف يعرف المرء أنه قد كفر بالطاغوت وتبرأ من المشركين، كما في آية الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة، ذكر أربعة أمور. نعم. فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن المؤلف في هذا الباب نص هنا على ليش عقد هذا الباب، أنه يريد أن يبين أن التوحيد ليس فقط هو انقياد وإذعان وأن الإنسان يأتي بعبادة الله عز وجل، بل لا بد أن يعتقد أن كل عبادة غير عبادة الله فهي باطلة، ولا يكفي هذا، بل يعتقد أن كل عابد لغير الله عز وجل فهو كافر، وأيضا ليس يكفي هذا، بل لا بد أن يبغض هذه العبادة ويبغض عابدها، وليس أيضا يكفي ذلك حتى يظهر البغضاء والعداوة للمعبودين والعابدين. بهذا تتم كلمة التوحيد لا إله، وهذا أمر قد يغفل عنه كثير من سوى ذلك، تجدون الدعوات الكثيرة إلى غير هذه الكلمة جهلا، أو الغالب أنهم إنما يفعلون ذلك جهلا، وذلك يجب أن يفهم التوحيد ويدرس ويعرف. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب أن ند حبا أكبر من حب الله، وكيف بمن لم يحب إلا وحده ولم يحب الله. وهذا من أنواع الشرك في المذكورة في هذه الآية، إما أن يحب الله عز وجل ولا يحب معه غيره، وهذا هو التوحيد، أو يحب الله عز وجل ويحب معه غيره محبة مساوية لمحبته، وهذا شرك أكبر، وإما أن يحب غير الله، يحب الله عز وجل لكن يحب غيره محبة أعظم من محبته، وهذا أيضا إيش حكمه؟ هذا أيضا شرك أكبر، وأعظم منه أن يحب محبوبه فقط ولا يحب ربه، وهذا أعظم الزندقة والكفر والضلال. ودون هذه الأقسام كلها أن يحب الله عز وجل محبة عظيمة، لكنه قد يقع أحيانا وتغلبه نفسه فيقدم محبوبات نفسه أو محبوبات محبوبه على محبوبات الله، وهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. فهذه أقسام الشرك في المذكورة في هذه الآية، أو الشرك في المحبة. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، الأصل في المسلمين ما ظهر، ومن أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه، ولا نفتش في باطنه ولا في أعماله، وإنما الأصل في الإسلام ما ظهر، فمن أظهر الإسلام قبلنا منه، حتى ولو أبطن الكفر فإنه لا يصح أن نبحث عن بواطنه، ولذلك لا يجوز الحكم على بواطن الناس. نعم. لأن الشك أو التوقف هنا يتعلق بأصل الإيمان، وهو الأصل الذي في القلب، وإذا وجد الشك أو التوقف أو عدم فإنه يدل على عدم الإيمان، فهي تناقض الإيمان من هذا الوجه. فيا لها من مسألة ما أجل أقطعها للمنازعة. وهذا يتمين يعني المؤلف رحمه الله تعالى أنه نلاحظ في هذه المسائل أنه على غير عادته فصل فيها وبين، وذلك لأنه وجد كثير من الناس في عصره يعرف يظنون التوحيد هو أن يقول لا إله إلا الله وليس بشرط أن يكفر بما دونه، فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا أن يبين هذه المسألة، وبه ختم هذه الأبواب التي هي أصل في الكتاب. في أسئلة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا مهتدين ممن يحقق التوحيد وممن يقول بالحق ويعدلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.